إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الملك القدوس السلام المؤمن القائم على أمر عباده. أحمده من استغنى به كفاح، بك أستجير ومن يجير سواك، فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب عدت إلى رحابك تائبا، مستسلما مستمسكا بعراك. ما لي وما للأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك. ما لي وما للأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك. ما لي وما للملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. إني بحثت عن سر السعادة جاهدا، فوجدت هذا السر في تقواك. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، استجابة لطلب بعض الآباء في التوجيه التربوي بإذن الله تبارك وتعالى، آثرت أن أتحدث عن أمر تربوي عظيم، أن أتحدث عن وصايا لقمان، أو إن شئت قلت عن مواعظ لقمان. أيها الحبيب، إننا حينما نريد أن نتحدث عن لقمان لا بد وأن نتحدث بكلام أهل العلم لا بكلام الصبيان، كما كتب البعض في بعض التراجم. أيها الأحبة في الله، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: واعلم أنهم اختلفوا في لقمان، منهم من قال بأنه نبي، ومنهم من قال بأنه عبد صالح آتاه الله الحكمة، لكن الأكثرين على الرأي الثاني، أي أنه عبد صالح آتاه الله الحكمة وليس من الأنبياء. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما: كان لقمان عبدا حبشيا نجارا. وقال سعيد ابن المسيب رحمه الله وغفر له ورضي عنه وأرضاه، قال: كان هذا الرجل من سودان مصر أعطاه الله الحكمة وكان غليظ الشفتين. أما مجاهد رحمه الله فإنه قال بقول الإمام العلامة الترجمان ابن عباس، قال: كان عبدا حبشيا نجارا. وقال بعضهم: كان قاضيا في بني إسرائيل. إلا أن الرأي الراجح والقول الجامع هو أن الرجل كان عبدا حبشيا نجارا آتاه الله الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أيها الأحبة في الله، هذا الرجل له أمر عجيب وشأن غريب. حينما نريد أن نقف على ترجمته قلت: كان عبدا ثم صار سيدا ثم صار قاضيا، لحكمته بين الناس ولذياع صيته في الآفاق وفي كافة الأقطار والأمطار. اسمع معي ما ذكره الإمام العلامة أبو الفرج ابن الجوزي في الصفحة 62 من كتابه التوابين بتحقيق شقيقنا الأصغر. قال بالحرف الواحد: هذا الرجل كان يباع في الأسواق، أي هذا الرجل الحكيم كان يباع في الأسواق، كان عبدا حبشيا يباع. نعم، هكذا تدور دائرة الأيام والليالي، تجد الرخيص على الوسائد من حرير، وترى الغالي النفيس يباع في الأسواق وعند النقيص، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم، خرج به سيده كي يبيعه في الأسواق، فوقف به فكلما جاء رجل كي يشتري هذا العبد يدنو منه لقمان ثم يقول له يا هذا ماذا تريد مني؟ يقول اريد كذا وكذا وكذا. قال لا خير لك في، انصحك الا تشتريني. حتى جاء رجل فقال له لقمان يا هذا ماذا تريد مني؟ قال اريدك بوابا فقط، اريدك بوابا فقط. اقول هذا للحراس، اقول هذا للبوابين حتى يكونوا على امانة تامة. اقول هذا لبعض هؤلاء من مرضى القلوب الذين يسمحون بكذا وكذا من الامور المشينة مقابل دراهم او دنانير معدودة. اقول قال اذا خذني واشتريني فاشترى. فاخذه الى داره. هذا الرجل كان له من البنات ثلاث، وكنا من الغواح، كنا يفعلن الفاحشة في القرية وتعصيتهن في ذلك. المهم انه اشتراه واخذه الى داره، ثم قال له يا لقمان اني مسافر الى سفر طويل، وقد اشتريت من الطعام ما يكفي البنات، ووضعت لهن الماء واغلقت عليهن الباب، فاجلس حارسا عند الباب، واياك اياك ان تخرج واحدة من الفتيات. قال سمعا وطاعة، وجلس بوابا حقيقيا على الباب، اي جلس لقمان بوابا على الباب. حينئذ امرته الفتيات فقلنا له افتح لنا الباب. قال لا والله لا افتح الباب ابدا. قلنا افتح الباب. قال انا مؤتمن ولن افتح الباب. حينئذ ما كان منهن الا ان صعدنا من فوق سطح الدار والقينا على رأسه حجرا فشده. حينئذ قام فغسل رأسه وربط رأسه، وجاء صاحب الدار ولم يخبره بشيء ابدا. ثم جاء الموعد الثاني فقال يا لقمان اني على سفر طويل، واشتريت من الطعام ما يكفي الفتيات، واتيت لهن بالماء، واياك اياك ان يفتح الباب. قال انا حارس امين. وبالفعل جلس امام باب الدار. قالت الفتيات افتح لنا الباب، فابى، فحملنا حجرا والقيناه على رأسه فشددنا. فقام فغسل رأسه وعقدها وربطها. فجاء صاحب الدار فلم يخبره بشيء من ذلك ابدا. وجاء موعد السفر الثالث، وبالفعل سافر رجل، قلنا له افتح لنا الباب. قال لا انا مؤتمن على الدار. فحملنا حجرا ورضخنه في رأسه فشددنا رأسه. فقام فغسل رأسه وعقد رأسه وربطها. ثم اخذ يذكر الله كثيرا ما بين ركوع وما بين سجود وما بين تلاوة. حينئذ قالت الكبرى لاخواتها ما بالنا وبال هذا العبد الحبشي؟ ان العبد هذا ما بين ركوع وما بين سجود، ما بين قيام وما بين ركوع، ان العبد هذا لا ينام من الليل الا قليلا، ان العبد هذا يذكر الله تبارك وتعالى، ان العبد هذا على طهارة، ما فعل المعصية ولا اشتهاها مثل ما اشتهيناها، اشهد الله اني تبت اليه. فقالت الصغرى ما لي وما للعبد الحبشي، ما رأيته الا وهو يركع ويسجد، ما رأيته الا وهو يذكر الله كثيرا، ما رأيت الرجل على معصية ولا نظر الينا مرة ولا اشتهى المعصية على الاطلاق، بل هو في طاعة الله الملك القهار، اشهد الله اني تبت اليه. والوسطى قالت ما لي وما للعبد الحبشي، اشهد الله اني تبت اليه توبة لا عودة بعدها للذنب ابدا. وتابت الى الله تبارك وتعالى. تابت الثلاث وعاد الاب باذن الله رب العالمين. فسمعت الغواح من اهل القرية، اي سمعت النساء اللائي يرتكبن المعصية هذه بتوبة هؤلاء البنات، فتبن الى الله تبارك وتعالى جميعا. فكان هذا الرجل سببا في توبة نساء القرية باسرها. لقمان يقول له سيده ذات يوم يا لقمان ائتني بشاه، فيأتي له بشاه فيقول اذبح هذه الشاة، فيذبح الشاة. فيقول له سيده يا لقمان ائتني بأطيب مضغتين فيها، فيأتي بالقلب وباللسان، ثم يذهب الى سيده ويقول يأخذ أطيب مطرفين فيها، وبعد أيام يمكث ما شاء الله، ثم يقول له ائتني بشاة، فيأتي له بشاة فيقول اذبحها فيذبحها، فيقول له ائتني بأخبث مطرفين فيها، فيأتي بالقلب وباللسان فيقول له عجبا لك، أمرتك أن تأتيني بأخبث مطرفين فأتيتني بالقلب وباللسان، وأمرتك أن تأتيني بأطيب مطرفين فأتيتني بالقلب وباللسان. فقال له لقمان لأنهما إن طابتا طاب الجسد كله، وإن فسدتا فسد الجسد كله. الله أكبر، القلب واللسان. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، ما تحدث عن اللحية ولا عن الثوب القصير ولا عن طاهر الالتزام، لا، ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أيضا من الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم وإلى أعمالكم، ينظر إلى القلب. ما ينظر الله تبارك وتعالى إلى الظاهر على الإطلاق، فكم من صاحب مظهر تقي وهو أفاك. ولذلك كان المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المنافقون نفاقا أكبر، يتزيون بزي المسلمين، لهم لحى عظيمة كلحى المسلمين، يصلون مع المسلمين، يزكون مع المزكين، يحجون مع الحاجين، وكانوا كفارا بالله رب العالمين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لذلك لا ينظر الله إلى الأجسام. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. واللسان، كل الجروح لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عيوب ذوي العقول المنطق. اللسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللسان سكنتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. اللسان أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. اللسان حينما يأتي صحابي ويقول يا رسول الله أوصني يا رسول الله، فيمسك النبي بلسانه ويقول هذا، أي أمسك عليك هذا، ويقول صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. فكم من لسان كان سببا في خراب البيوت وتشريد الأسر ودمار الملتزمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة في الله، المهم حتى لا أطيل في مقدمة ترجمة هذا الرجل، أقول كان حكيما بحق، رزقه الله ولدا صالحا، وكان ولده من الذين يصومون النهار ويقومون الليل لله الواحد الغفار، وكان يتأسى بأبيه في كثرة الذكر والاستغفار، كان على الصلاح، كان على التقى، ولذلك كان أبوه لا يبخل عليه بالمواعظ، ولكن كان أبوه يعظه في كل وقت وفي كل حين. لماذا؟ لأن الإنسان لا بد له من الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وحتى لا ينسى وحتى لا يضل. وها هو لقمان يجلس مع ولده يوما حينما رأى الولد يريد دارا واسعة ويريد زوجة جميلة فأراد أن يعظه وأن ينصحه فقال بني اجلس أمامي الآن فجلس أمامه فقال له بني إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير أقول ماذا للذين يتهافتون على الفرصات ولا يذكرون رب البريات أقول ماذا للذين يلغسون خلف الأسهم آناء الليل وأطراف النهار أقول ماذا للذين يعملون الدوام والاثنين والثلاث وما ركعوا ولا سجدوا لله الواحد الغفار أقول ماذا للذين يريدون أن يجمعوا الديار والعقار والأموال والأطيان إن كل شيء زائل ولن يرث الأرض ومن عليها إلا الرحمن يا بني إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير هذا غرق في الزنا هذا غرق في الربا هذا غرق في الرشا هذا غرق في النصب والاحتيال هذا غرق في الكبر هذا غرق في الظلم هذا غرق في الشهوات هذا غرق في الملذات هذا غرق في السهو عن ذكر رب البريات وقد غرق فيه ناس كثير فاجعل سفينتك فيها تقوى الله وشراعها التوكل على الله علك تنجو ولا اراك ناجيا وتارة اخرى يذكر له ولده ما عند الناس يذكر له ولده ما عند الناس ويشكو الضيق فيقول له بني اجلس امامي حتى اعلمك واستمع مني الان بني اعلم انك قد استدبرت الدنيا من يوم ان نزلت اليها فانت الى دار تقرب منها اي الى الاخرة اقرب منها الى دار تباعدت عنها اي الدنيا تجمع للاخرة وها هو ينصح ولده قائلا بني جالس الصالحين وزاحم العلماء بركبتيك واستمع المواعظ حتى يلين قلبك لله الرحيم ايها الاحبة في الله لذلك اثنى الله على لقمان ان الكلام كثير على هذا الرجل اتيت به من بطون الكتب ولكن حسبي ان اعود الى القرآن ان الله تبارك وتعالى اثنى على لقمان بسبب هذه المواعظ وبسبب هذه الحكم وبسبب التقى وبسبب العفاف وبسبب الصبر على الطاعة ولقد اتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله قال الحافظ رحمه الله أن الله تبارك وتعالى أعطاه التعبير وأعطاه التأويل وأعطاه الحكمة لذلك أمره الله أن يكثر من شكره لأنه خصه بأشياء ما أعطاها لأحد في عصره نعم ولذلك إذا أعطاك الله نعمة واردت الحفاظ عليها وان يزيدك الله منها فاشكر الله لئن شكرتم لازيدنكم نعم ثم بعد ذلك يأتي الله تبارك وتعالى بالحكم والمواعظ على لسان هذا الرجل الصادق الذي اتاه الله الحكمة فضل الله يؤتيه من يشاء انظروا واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إن أول وصية ذكرها القرآن على لسان لقمان لولده هي عدم الشرك بالله رب العالمين لماذا؟ لأن الشرك أكبر الكبائر ولأن الشرك يخلد صاحبه في النار إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم ولذلك استمع معي الى الشطر من الحديث القدسي لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة وايضا وحق الله على العباد من حديث معاذ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. إن الشرك لظلم عظيم، هو أكبر أكبر أكبر الكبائر بأثرها، من حديثه صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث في الصحيح: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ حتى قلنا: ليته سكت. أي من الشفقة عليه أيها الأحبة في الله. ثم ينتقل بعد ذلك إلى موعظة ثانية. إنني لن أريد أن أطيل في موعظة على الإطلاق، لأن الموعظة الواحدة بحاجة إلى سلسلة، فإني أعرجك ترجمة. انظروا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أيها الأحبة في الله، قارن عبادته بالإحسان للوالدين، وفي القرآن ترى الأمر بعبادة الله دائما مقرونا أي في الوصايا بطاعة الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. وهذا رجل شاب يحمل أمه على منكبيه يطوف بها حول الكعبة، فينظر إلى ابن عمر ويقول له: يا ابن عمر، أتراني قد أوفيتها حقها؟ قال: كلا كلا، ولا بطلقة واحدة من طلقاتها، لكن الله يثيبك على القليل كثيرا. أيها الأحبة في الله، وهذا زين العابدين يقول له قائل: يا رجل، أنت من أبر الناس، ولا تأكل مع أمك في صفحة واحدة؟ قال: أخشى أن تسبق يدي يدها إلى شيء سبقت عيناها إليه فأكون قد عققتها. انتقل من هذا، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم لان الوقت قد انتهى، اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم، او كما قال: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، ايها الاحبه في الله، فانه ينتقل من الموعظه الثانيه الى الموعظه الثالثه، فيقول له: يا بني يا بني، انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. أيها الأحبة في الله، قفوا على المعنى: إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، أي من مظلمة أو من ذنب أو من خطيئة، فتكن في صخرة أي حجبت وحصنت في صخرة في ظلمات بعضها فوق بعض، فإن الله يأتي بها يوم القيامة. ولأن الورم قد زاد فإني أكمل بعد الصلاة حتى ألتقط أنفاسي وأقف عند هذا الحد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم احفظ الكويت ومن فيها واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام برحمتك يا رحمن. اللهم احفظ بلاد المسلمين من اليهود الملاعين ومن الصليبيين المجرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صف المسلمين واجمع شملهم يا أرحم الراحمين، وانصرهم على أعدائك أعداء الدين. اللهم أعد لنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، وأقم الصلاة. أيها الأحبة في الله، أقول للمحبين بإذن الله رب العالمين إن الصبر على طلب العلم أمر رائع وطيب ومبارك، وإذا كان الألم قد ينسي بعض المعرفة فإن الله تبارك وتعالى يوفق إلى غيرها بإذن الله رب العالمين. ولذا أقول اصبروا معي حتى أنتهي من الترجمة، هذا لطلاب العلم بالذات. أيها الأحبة في الله، عود على بدء، وقفت عند قول الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما: ثلاث لا يتقبلهن الله إلا بثلاث: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يتقبل الله منه شيئا. الثانية: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يتقبل الله منه شيئا. الثالثة: أن اشكر لي ولوالدي، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يتقبل الله منه شيئا. سمع معي إلى هذه رواية في ترجمة أبي يزيد رحمه الله. استمع معي: يأبى الله إلا أن يصل العلم، وأعلم أن الله تبارك وتعالى سيشفي لأجل وصول المعرفة. أبو يزيد هذا كان رجلا صواما قواما من الصالحين، من العباد، من أهل العلم، من أهل الفقه، من أهل الفتية. هذا رجل قال: لما كنت من العمر وقد بلغت 20 عاما ازداد مرض أمي، فنادتني في الليل البهيم أن أمرضها، فوضعت يدي تحت رأس أمي وأخذت أمرضها بالثانية وأنا أقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى، حتى ختمت القرآن على أمي عند مطلع الفجر. انظروا معي: حتى ختمت القرآن كله على أمي عند مطلع الفجر. ساعتها لم أشعر بيدي، ثم لم أنتفع بها بعد، أي سلت يدي. بعدها قال: ذكرت ذلك وصبرت على بر أمي حتى ماتت، ثم مات هو، فرآه رفيق له في نومه، رآه بجناحين يطير بهما في الجنان ومن تحته الأنهار. سمع معي: من تحته الأنهار. فقال له: يا أبا يزيد، كيف بلغت هذه المنزلة؟ قال: ببري وأمي وصبري على طاعتها. أمر عظيم، لكن تعال الاستثناء عندي: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الترجمة، المعنى، التأويل، سمعه الآن عن سعد بن مالك. من هو سعد بن مالك؟ سعد بن أبي وقاص، اسمه سعد بن مالك. اسمع، قال: كنت رجلا برا بأمي، ولما أسلمت وعلمت أمي قالت: ما هذا يا سعد؟ ما هذا الذي أسمع؟ ما هذا الذي قد أحدث؟ انظروا معي: ما هذا الذي قد أحدثت؟ قال سعد: قلت لها: آمنت بالله رب العالمين. قالت لي: إما أن تدع هذا الدين، وإما أن أمنع نفسي عن الطعام والشراب حتى أموت وتتعير بي فيقال يا قاتل أمه. انظر، فقال سعد: لا تفعلي يا أماه، لا تفعلي يا أماه، فإنه لن يردني عن دين الله شيء. قال: فامتنعت عن الطعام وعن الشراب في اليوم الأول وليلته حتى أجهدت، وفي اليوم الثاني منعت نفسها عن الطعام حتى اشتد جهدها، وفي اليوم الثالث منعت نفسها عن الطعام والشراب حتى اشتد بها الجهد. فقلت لها: يا أماه، أكلت أو لم تأكلي لن أرتد عن دين الله أبدا. أماه، لو اعطاك الله 100 نفس لو اعطاك الله 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما رددت نفسي عن دين الله ابدا فكلي او لا تأكلي. فاكلت ثم بعد ذلك دار الامر بتقاه. ايها الاحبة في الله، النقطة الثانية، يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله. ما من مظلمة وما من ذنب وما من خطيئة تكون في صخرة، قال العلماء تحجب في صخرة او تحصن في صخرة، والصخرة بداخل صخرة في ظلمات في بحر اللجي الا ويأتي بها الله يوم القيامة. ركز معايا، المادة العلمية في هذه مهمة عقدية. قال اهل العلم وان كانت المظلمة بالشبر بالذراع باكثر من ذراع اتى الله بها يوم القيامة. واستدلوا على ذلك بالحديث الوارد في صحيح الامام البخاري، من ظلم قيد شبر طوقه من تبع اراضي، من ظلم قيد شبر طوقه من تبع اراضي. لذلك قالوا ولا تغتر بظلم الظالم ولا بطول امده ولا بصحته ولا اعجابه بنفسه ولا بتملكه للاموال والاطيان والبنيان. لا، تدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ان الله ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. ان الله ليملي للظالم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يستدرجه يجمع ويجمع يطغى ويتجبر ويجمع من ها هنا وها هنا، الا ان الله يأتي بكل ذلك في يوم القيامة. وقال بعضهم لو انه فعل الخطيئة او فعل الذنب في بيت مظلم في جحر مظلم في قاع بحر في غياهب النجوم في غياهب السحاب اتى الله به يوم القيامة على رؤوس الاشهاد. استدلوا على ذلك برواية ذكرها القرطبي رحمه الله، اسمعها مني الان. يقول رجل، اي في عهده مات، هذا الرجل لما مات كان من الظالمين وكان يشرب الخمور ويهتك السطور ويفعل الفجور ويمشي بالظلم وما ركع لله ركعة ولا سجد لله سجدة. هذا الرجل لما مات كان من الاثرياء، كان من الامراء، لما مات ذهبوا، قال القرطبي رحمه الله فعثروا له قبرا فرأوا ثعبانا ضخما يخرج نارا من فيه، فعادوا له الامر وحفروا قبرا ثانية فرأوه ثانية، حفروا قبرا ثالثا حتى 30، فانطقه الذي انطق كل شيء وقال الى اين؟ والله لو ذهبتم به في قاع البحار لوجدتموني امامكم، ولو غصتم به في قاع الارض لوجدتموني امامكم، ولو طرتم به في غياهب السحاب لوجدتموني امامكم، لاني موكل به من عند الله. ايها الاحبة في الله، لا يضل ربك ولا ينسى، وما كان ربك نسيا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سمع معي بعد ذلك، يا بني اقم الصلاة، اقول كلمة لا تفهموها على سبيل الخطأ مني او التثبت، ان البعض ممن يحضرون عندنا ممن خالفونا يظنون ان الامر بالنسبة لنا انتكاسة، واني اشهد الله اشهد الله انه ما يخزين في دين الله ابدا، لا في الحفظ ولا في الالقاء، حتى وان سدت الحناجر حتى وان وصل الى السرطان، فانا نعود الى الرحيم الرحمن. استمعوا واصبروا، يا بني اقم الصلاة. قالوا امره باقامة الصلاة، لماذا؟ لان الله اثنى على المقيمين للصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ولقوله واقيموا الصلاة، ولقول الله تبارك وتعالى الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وحتى لا يكون ممن توعدهم الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، الغيب من حديث ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وصححه الالباني رحمه الله: الغيب واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه فيه حيات وعقارب لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره وهو مسكن من يتهاون بالصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال القرطبي رحمه الله: والويل واد في جهنم يهوي فيه المجرم 40 خريفا وتارك الصلاة ممقود وعلى غير الاسلام يموت. الجحيم مأواه والغاوية متقلبه ومثواه وهو ملعون عند الله مطرود في ارضه وسماه. وكأني بقول القائل لما قال قلت ليس مرفوعا الى النبي من قول القائل لما قال يا تارك الصلاة لكأني أراك ملعونا في الزابور والتوراة والإنجيل. يا تارك الصلاة لست من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وليس لك حظ في شفاعته. يا تارك الصلاة اعلم أنك لا تعاد في مرضك ولا تسار في بيتك. يا تارك الصلاة اعلم أن الله قد مقتك من فوق 7 سماوات. تارك الصلاة لا يزار في بيته ولا يعاد في مرضه ولا يغسل إماء ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. تارك الصلاة اذا رفع اللقمة الى فيه قالت له اللقمة يا عدو الله تأكل رزق الله ولا تؤدي فرائضه. تارك الصلاة اذا لبس ثوبه قال له ثوبه والله لولا ان سخرني الله لك لفررت منك. تارك الصلاة اذا خرج من بيته قال له بيته لاتبعك الله في سفرك ولا كان معك في اثرك ولا ردك الى اهلك سالما. تارك الصلاة يموت كافرا وكذلك يبعث. يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف. قال اهل العلم: والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وامر بالمعروف وانهى عن المنكر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اعظم اسباب التمكين في الارض. انظر الى الامة الذليلة الغير ممكنة. انظر الى الامة التي اجتاحها الصليبيون شرقا وغربا. انظر الى هذه الامة التي صارت ارجع الامم. انظر الى هذه الامة التي سقطت في الاوحال. انظر هذه الامة الى هذه الامة التي لا تصنع اللباب ولا تصنع الطعام ولا تصنع الشراب. الطائرات من صنع الكفار. البواخر من صنع الكفار. السيارات من صنع الكفار. كل شيء من صنع الكفار. امة متحلفة. امة ضائعة. ولا حول ولا قوة الا بالله. بسبب ماذا؟ بسبب عدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ان وجدت متبرجة لن تستطيع ان تعظها على الاطلاق ولن تستطيع ان تامرها بالمعروف. ارهابي والى السجن. ان وجدت سكيرا وكلمت السكيرا قيل ارهابي والى السجن. ان وقفت عند بنك ربوي وقلت اتقوا الله لا تأذنوا بحرب من الله وتذكروا قول الله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اتقوا الله درهم من الربا كأن يثني الرجل بامه. لا امسكوك هناك وقالوا انك تعمل على قلب نظام الحكم واودعوك السجون. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اذا رأيت الشباب يرقصون ويمجون ولا يصلون وجئت كي تأمرهم بالمعروف او كي تنهاهم عن المنكر قيل ارهابي والى السجون. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تخلفنا سقطنا من اعظم اسباب العزة والتمكين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة الامور. نعم. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اسباب رفع العذاب عن الامة. ما يحدث في مجتمعنا عذاب. صار الحليم حيرانا. نيران وقذائف واحتلال وقتل وتشريد وفتن. واليهود هم الاعلى والصليبيون هم الاعلى ونحن تحت النيران. ولا حول ولا قوة الا بالرحيم الرحمن. وهذا العذاب بسبب عدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ان قلنا كلمة حق قيل كذا وان نهينا عن الباطل قيل كذا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليسلطن الله عليكم عذابا منه فلا يرفعه عنكم ابدا. فيدعو خياركم، نجي في القنوت يا رب ندعوك نرجوك، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. لذلك ام المؤمنين تقول يا رسول الله انهلك، يعني انهلك انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث، نعم اذا كثر الخبث. ذكر ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء بتحقيقنا باذن الله ان الله ارسل ملكا على المدرجة الى قرية توجد فيها رجلا صالحا، قال دمرها. قال وهذا؟ قال دمرها ودمره معها. قال ولما؟ قال لانه لم يتمعر وجهه لي ولم يأمر بمعروف ولم ينهى عن منكر. قاعد يقرأ قرآن ليل نهار، قاعد يستغفر، قاعد يذكر، بعيد عن الناس، جالس في صلاح، ما أمر بمعروف ولا نهى عن منكر ولا قال اتق الله. الآن جعلت خيرك على نفسك فقط، ما تحملت في سبيل الله شيئا، ولذلك أمره الله أن يدمره معه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعني لو عملت هذه الأمور، بعدت عن الشرك وكنت عن وعلى التوحيد وتجنبت المعاصي وتجنبت المظالم وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وصليت، اصبر بقى. لماذا؟ لأنك ستبتلى من المجرمين ومن المتكبرين ومن الحكام الظالمين ومن المستمع من حولك. واصبر على ما أصابك. نعم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تسعر خدك للناس، أي لا تتكبر على الناس، لا ترفع وجهك على الناس، لا تنظر إلى الناس باحتقار. أقول هذا للمتكبرين، أقول هذا لهؤلاء المساكين، أقول للذين يحتالون في مشيتهم ويتكبرون في سجلهم، وإذا نظروا إلى العباد نظروا إليهم باحتقار، وإذا أشاروا إليهم أشاروا إليهم بالأصابع. أيها المساكين، على ما تتكبرون وفيما تتكبرون؟ والله ما أعطاكم الله عقلا ولا أعطاكم الله علما ولا فكرة. ولو أعطاكم الله عقلا ولو أعطاكم علما وفكرة لتواضعتم لعلام الغيوب. تتكبرون على ماذا؟ هل ستعيشون ويموت الناس؟ هل أنتم من غير آدم؟ الكل من آدم وآدم من التراب. على ما تتكبرون؟ هل تموتون في قبرين ويموت الناس في قبر واحد؟ هل تدفنون ولا يدفن الناس؟ هل تأكلون بملعقتين ويأكل الناس بملعقة واحدة؟ تقول الله بين رجل يتبختر في ثوبه، متكبر فرحان غني أعمال، يتبختر في ثوبه إذ خسف الله به في باطن الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وأشكر الله وحده على أنه ما أخزاني وأمكنني وأكمل لي، والسلام عليكم ورحمة